وذلك بعد هذه الثورة الهائلة التي تسمى بالثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا، وبدأت تتنامى قوة النقابات العمالية الرجالية والنسائية للمطالبة بحقوق العمال وللمطالبة بحقوق العاملات. وأرجو من شبابنا أن ينتبه على هذا التأصيل ليقف على الجذور الحقيقية المادية البحتة للاحتفاء بيوم المرأة العالمي. أقول بدأت بداية مادية، تنامى دور النقابات العمالية وخرج العمال يطالبون بحقوقهم وحقوق العاملات، فخرجت أول مظاهرة للمطالبة بحقوق العمال ولرفض تشغيل الأطفال، بل وللسماح للعمال والعاملات بالمشاركة في الحياة السياسية وحق الاقتراع والانتخاب. وخرجت مجموعة كبيرة من العاملات، من عاملات النسيج على وجه التحديد في قلب نيويورك. وبعد 50 عاما خرجت أكبر مسيرة للعاملات تزيد على 15,000 امرأة عاملة من مصانع النسيج في قلب أمريكا، في قلب نيويورك، للمطالبة بهذه الحقوق وبحقوقهن السياسية من حق الاقتراع والمشاركة في الحياة السياسية في الانتخابات. تبلورت الفكرة. ولاحظوا يا شباب الصحوة أن البداية كانت مادية، لتعلموا الحقائق. وتبدأ سنة 1857، تبلورت الفكرة تبلورا كليا في كوبنهاجن بالدنمارك، وتم الاحتفال لأول مرة بصورة رسمية بيوم المرأة العالمي في 8 مارس 1913. ثم بعد ذلك تم الاتفاق على اختيار هذا اليوم بصورة سنوية ليكون يوما عالميا للاحتفال بالمرأة، وسمي بيوم المرأة العالمي. وأود منذ البداية أن أنبه شبابنا وأجيالنا الصاعدة إلى أن البداية الحقيقية لهذا اليوم العالمي المزعوم كانت بداية مادية، إذ أن الغرب يعتقد الآن أن بداية الحرية للمرأة تبدأ بالتحرر المادي والاقتصادي، فهم يعتبرون تحرر المرأة ماديا واقتصاديا، يعتبرون ذلك الخطوة العملية الأولى على طريق تحرير المرأة، على طريق تحرير المرأة من ماذا؟ سنتعرف الآن. الشاهد، أود أن أقول، وهذه الكلمات الآن متابعة عالمية على شاشة الرحمة، أود أن أقول إننا نحن المسلمين لسنا ضد فكرة العالمية، حتى لا نتهم بالتقوقع وبالتحزب وبالتعصب وبالانغلاق الفكري إلى غير ذلك من اتهامات معلبة تكال المسلمين المنغلقين في الليل والنهار. أقول بملء فمي، نحن منذ البداية لسنا ضد فكرة العالمية، ولكن بشرط أن يكون هذا الوافد إلينا عالميا لا يصطدم مع عقيدتنا ومع ديننا ومع شرعنا ومع أخلاقنا. فقد حذرنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأسوتنا وقدوتنا الذي لا نأخذ أبدا أي شرع للدين والدنيا إلا منه وحده. فنحن لا نأخذ تشريعا من أجندة مطروحة في هيئة الأمم، ولا من مجلس شعب، ولا من مجلس شورى، ولا من أي منظمة على وجه الأرض، بل نأخذ تشريعنا لديننا ودنيانا ودنيانا وأخرانا من الأسوة الطيبة والمثل الأعلى محمد بن عبد الله. حين أقول قال الله، قال رسول الله، فالمؤمنون حينئذ شعارهم السمع والطاعة بلا تردد أو انحراف، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فنحن نرفض الذوبان، نرفض ذوبان الهوية، ونرفض ذوبان العقيدة في عقائد عفنة لا تتفق أبدا لا من قريب ولا من بعيد مع عقيدة التوحيد أبدا. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا زر ضب لتبعتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهذه التبعية الذليلة المهينة نرفضها. فنحن لا نرفض فكرة العالمية بصورة مطلقة، وإنما نرفض أي دخيل علينا من الخارج أو حتى من الداخل يصطدم مع عقيدتنا وقرآننا وسنة نبينا وأخلاقنا وقيمنا وتصور مجتمعنا المسلم. وعليه فنحن نرفض فكرة النموذج الغربي للمرأة، وأقول ذلك بأعلى الصوت وملء الفم، وليسمع العالم الغربي كله بكل هيئاته ومؤسساته ومنظماته ومجالسه ومحافله، وليسمع التابعون لهذا العالم الغربي في بلاد المسلمين، إننا نحن المسلمين نرفض فكرة النموذج الغربي للمرأة المطروح عالميا وفق الأجندة الخاصة بهيئة الأمم. لأننا حين تابعنا المواد المطروحة في هذه المؤتمرات وجدنا خروجا واضحا على الثوابت والأركان والأصول، وقد راجعت بنفسي مواد وقرارات عدة مؤتمرات للمرأة عبر أجندة هيئة الأمم، فوقفت على مخالفات خطيرة جدا تصطدم مع القرآن ومع العقيدة الصحيحة ومع السنة النبوية الصحيحة ومع قيمنا وتصور مجتمعنا المسلم. وسأضع الآن بين أيدي حضراتكم بعض النماذج للمخالفات الخطيرة، على سبيل المثال في المؤتمر الشهير مؤتمر التنمية والسكان، سأطرح بين أيديكم الآن مجموعة من هذه المخالفات للثوابت وللأركان وللأصول، لأبين لكم أننا نرفض وبشدة النموذج الغربي للمرأة المطروح الآن عالميا وفق أجندة هيئة الأمم. من هذه المخالفات، وأنا بنفسي وقفت على 40 مادة تخالف الثوابت والأركان، وقفت على 40 مادة من مواد هذه المؤتمرات تخالف الثوابت والأركان والأصول. المادة الأولى التي يروج لها الآن عبر هذه القرارات والمؤتمرات: الحرية الجنسية. الحرية الجنسية، وأظن أنكم تتابعون الآن في الخارج والداخل بعض البرامج التي تطرح الآن على فضائياتنا، ويخرج فيها مجموعة من النساء لتتحدث المرأة بكل جرأة وبلا خجل وبلا حياء، عن أمور حساسة جدا. بل وصرنا نسمع الآن من يطالب في المجتمع المسلم بأن نصبح هذا الأمر مفتوحا للتدريس وللتعليم في مراحل التعليم المختلفة. ما كنت أود أن أظهر وأن أعصل وأن أبين هذا لولا أن الأمر الآن مطروح عبر أجندة تريد هيئة الأمن أن تفرضها على المجتمع المسلم بمعاهدات وآليات ومؤسسات تتابع تنفيذ هذه القرارات والبرامج. ما المراد بالحرية الجنسية؟ يقولون بحقية المرأة في تملك جسدها وحريتها في التصرف في هذا الجسد كيف شاء. ولا أريد أن أبين أكثر من هذا، فلم تعد هذه الكلمات تنطلي إلا على السذج والرعاح. إنهم يريدون أن يقتلعوا جذور العفة من قلوب شبابنا ونسائنا وبناتنا، ويريدون أن يهدموا تماما هذه المصطلحات كالحياء كالعفة كالخلق كالأدب. يريدون أن يدمروا ويقتلعوا هذه المصطلحات ويصمونها بالتخلف والتأخر والرجعية والجمود إلى غير ذلك، حتى تصير البنت العفيفة والمرأة الشريفة، حتى تصير هذه البنت متهمة في مجتمعها بأنها منغلقة وبأنها انطوائية ولا تريد أن تنفتح على مجتمعها ولا على عالمها. الحرية الجنسية وهذا يفتح باب الرذيلة، وباب الرذيلة مفتوح بقوة. وزاد من هذه النيران المتأججة إعراض كثير من الآباء والأمهات في المجتمع المسلم، ولا أريد أن أجامل آباء وأمهات على حساب الحق، إعراض كثير من الآباء والأمهات عن خلق الإسلام في تيسير الزواج. وأصبح أمر الزواج بالنسبة لشبابنا وفتياتنا أمرا عسيرا، بل أصبح أحيانا من الأحلام عند كثير من أولادنا وبناتنا. وأنا أعلم يقينا أن شبابا كثيرا يدعو الله عز وجل على الأسر ويدعو الله على قيم المجتمع المسلم الآن، وأن كثيرا من فتياتنا يتضرعن إلى الله عز وجل بالدعاء على الآباء والأمهات ممن وقفوا حجر عثرة في طريق زواج البنت وعفتها بدعوى الحرص على هذه الجوانب المادية المؤلمة. فكل أب يريد الآن لابنته أن يتحول بيتها الزوجي إلى أرقى معرض من معارض المبرية في دمياط. وأصبح أمر الزواج أمرا عسيرا، وهذا من أخطر الأسباب عندي مع ضعف الإيمان بالله جل وعلا لانتشار الفاحشة وانتشار الرذيلة. فهذا لا شك يؤجج نار الرذيلة ويحرك الغرائز الهاجعة ويستثير الشهوات الكاملة في قلوب شبابنا وفتياتنا، ويزداد الأمر خطرا بالإجهاض على مناعة المجتمع المسلم بإغراقه بالأفلام الداعرة وإغراقه بالمجلات الفاضحة الفاجرة وإغراقه بهذه الأفكار التي تقول لشبابنا انطلق تحرر من القيود تحرر من الجمود تحرر من الرجعية اكسر وحطم هذه الحواجز، للإجهاض على مناعة المجتمع المسلم من هذه المواد الخطيرة. أيضا الإجهاض. ما معنى الإجهاض؟ قالوا الإجهاض حق للمرء ونحن نحرم الإجهاض، بل يعتبر الإسلام الإجهاض في مرحلة من مراحل الخلق والتكوين قتلا، ولا يجوز للمرأة أبدا أن تجهض نفسها وأن تقتل جنينها إلا في حالة واحدة، ألا وهي أن يقرر الأطباء المسلمون المتخصصون أو غيرهم من العدول أن هذا الحمل على وجه التحديد لهذه المرأة بعينها يشكل خطرا حقيقيا وليس ظنيا ولا وهميا على حياة الأم، فحينئذ يفتي علماؤنا بالتضحية بحياة الفرع من أجل الإبقاء على حياة الأصل ألا وهي الأم بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالإجهاض ليس كلا مباحا وليس من حق المرأة ولا من دلائل حرية المرأة أن تجهض نفسها في أي وقت من الأوقات أو في أي مرحلة من المراحل، وهم بهذا يريدون أيضا أن يؤصلوا للرذيلة وأن يفتحوا بابها على نصر عين. من هذه المواد أيضا المنادات بالمساواة كاملة بمعنى المماثلة بين الرجل والمرأة، حتى قالت أستاذة دكتورة عندنا في بلاد المسلمين، قالت لن يهدأ لي بال ولن يقر لي قرار إلا إذا سويت الرجل بالمرأة في كل شيء حتى في الميراث، حتى في الميراث. فهم يريدون بالتسوية، لا يريدون التسوية بالمعنى الشرعي، ونحن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، لكنهم لا يريدون هذه التسوية بهذا المعنى وبهذا التفصيل النبوي، إنما يريدونها مماثلة للرجل مع المرأة في كل شيء. ولذلك من المواد التي وقفت عليها إلغاء تمايز الأدوار، هذه كلمات قد لا يستوعبها كثير من شبابنا، إلغاء تمايز الأدوار. يعني إيه؟ يعني لابد أن نمحو من عقول وأذهان الشباب والفتيات أن للرجل دورا وأن للمرأة دورا، لا، مضى هذا العصر ومضى هذا الزمان، بل لابد أن نلغي تمايز الأدوار، فلا تمايز بين دور الرجل ولا بين دور المرأة، وهذا خلل، هذا مخالف لنواميس الكون، هذا مخالف لقوانين الحياة، لأن الله جل وعلا شاء وقدر أن يخلق المرأة بطبيعة بيولوجية تختلف تماما عن طبيعة الرجل. هل يريدون للرجل أن يحمل وأن يلد وأن يرضع؟ هذا مستحيل، هذا مخالف لسنن الكون، هذا دور لا يستطيع أي رجل في الأرض أن يقوم به، لأن طبيعته التي خلقه الله عليها لا تتفق مع هذا الطبع السخيف ولا مع هذا التجاهل الفاضح لحقيقته الجسدية والعقلية والنفسية، ولا لحقيقة المرأة الخلقية البيولوجية والنفسية. مستحيل أن تقوم المرأة بدور الرجل وأن يقوم الرجل بدور المرأة، فلكل من الرجل والمرأة دور لا يجوز البتة أن نخلط بينهما. وربنا جل وعلا خلق الكون وخلق فيه الرجل وخلق فيه المرأة، إذا الكون بين الذكور وبين الإناث، ولو شاء الله أن يجعله مجتمعا ذكوريا لجعله، ولو شاء الله أن يجعله مجتمعا نسويا لجعله، لكن شاء الله وقدر أن ينشأ المجتمع على الرجل والمرأة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلغاء التمايز أمر سخيف لا يتوافق أبدا مع سنن الكون ولا مع نواميس الحياة، إلغاء التمايز بين الرجل والمرأة أمر لا يستطيع أحد على وجه الأرض تحقيقه. من هذه المواد أيضا ازدراء قيمة الأمومة، تحقير قيمة الأمومة. فبعضهم يقول هكذا: الأمومة تكاثر حيواني، الأمومة تكاثر حيواني، لا يريدون نسلا. ولا أعجب أنهم يعانون الآن في بعض البلاد الأوروبية من قلة النسل، بل وأعجبوا معي إذا علمتم أن هناك من الدول الأوروبية الآن من يحث الشباب على الإنجاب ويمنحهم مكافآت مادية مغرية على كل مولود يولد. فهم يخشون من التغير الديموغرافي في دولهم لكثرة نسل المسلمين وقلة نسلهم وانقطاعه أحيانا، فهذا سيحدث تغير يقولون ويسمونه تغيرا ديموغرافيا، سيغير الخارطة السكانية في هذه البلاد، وهم لا يريدون ذلك. فالأمومة وهي نعمة من النعم على المرأة المسلمة تتمناها أي أنثى عاقلة، يحقرون من شأنها ويزدرونها. من هذه المواد الخطيرة أيضا حرية السفر. يعني منتظر أن ترجع يوما إلى بيتك لتبحث عن امرأتك في البيت فلا تجد لها أثرا، فبعد البحث والتحري أين أمكم يا أولادي؟ سافرت إلى أين؟ إلى والديها؟ من بلقاس مثلا إلى المنصورة أو من المنصورة إلى بلقاس؟ لا، سافرت أي دولة خارجية، لأنه من حقها أن تسافر إلى أي مكان بدون إذن الزوج وبدون محرم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا شرعنا وهذا ديننا، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل في رواية ابن عباس وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجلت اسمي في قائمة المجاهدين في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة، أي للحج. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فحج مع امرأتك، لا تخرج الجهاد، وإنما ارجع لتصحب امرأتك في السفر. من هذه المواد الخطيرة أيضا حرية التطليق، يعني من حق المرأة أن تطلق زوجها. ما شاء الله، يعني الواحد يروح بيته في يوم تلاقي مراته قافلة الباب وتقول له خلاص طلقتك، ويخسر كل حاجة كده بسهولة، وتنتهي الحياة بهذا الرخص وبهذه الحقارة. أي عقل وأي أجندة مطروحة بهذه المواد؟ أنا أقول بأنها تشكل خطرا على المرأة الغربية، على المرأة الغربية ذاتها، فكيف بالخطر الذي تشكله هذه الأجندة على المرأة المسلمة؟ ثم الدعوة إلى الاختلاط المستهتر بلا ضوابط ولا قيود، هذه مواد مطروحة مكتوبة، الدعوة إلى الاختلاط بلا ضوابط بلا قيود، ويؤصلون أن الأصل التربية. نعم أنا أقلل من شأن التربية ولا من قدر التربية، بل أقول تتلخص كلمات التمكين لهذه الأمة في هذه الكلمة الواحدة، إنها التربية. التربية على كتاب الله والتربية على سنة رسول الله، هذا هو طريق العز والتمكين، لا خلاف على هذا. لكن هم لا يريدون هذه المعاني. التربية يقولون الأصل في المرأة أن تكون متربية، أن تكون على أخلاق، وما فيش داعي بقى انكم تقولوا لها اخرجي محجبه، اخرجي متبرجه، ما تختلطيش بالرجال بغير حاجه ولا بغير ضروره، او اختلطي، ما فيش داعي لهذه الكلمات التي صدعتم بها رؤوسنا ورؤوس النساء، وانما اتركوا المراه فالاصل التربيه. مع ان هؤلاء لا يمكن لواحد منهم ابدا ان يقبل ان يختلط وهو صحيح بمريض، بل هم من أحرص الناس على مفارقة المرضى، من أحرص الناس على البعد عن المبتلين بالأمراض المزمنة أو بالأمراض المعدية. فكيف إذن تقيد إنسانا بقيود وثيقة، وأن تلقيه في بحر أو في ماء، وأن تقول له حذار أن تبتل ثيابك بالماء وإياك أن تغرق؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. المرأة لا نقلل من شأن المرأة ولا من تربية المرأة ولا من خلق المرأة، لكن المرأة إنسان، لو جالست الرجل مرة ومرة وتكلمت مع الرجال مرة بعد مرة، كثرة المساس تميت وتقتل الإحساس، كثرة المساس تميت وتقتل الإحساس. انظر يا اخي الى اول مرة تكلم فيها امرأة رجلا اجنبيا عنها، انظر الى اول مرة، ثم بعد ذلك انظر الى المرة الثانية والثالثة والرابعة والاربعين، يصبح الامر عاديا، بل وقد تتبجح المرأة بعد ذلك وتكلمه بعد منتصف الليل عبر الهاتف بالساعات الطويلة. وفي أول مرة كانت ترتعد وترتجف وتنظر إلى السماء تارة، وإلى الحجرة تارة، وإلى أسفل قدميها تارة، لكنها حين اعتادت على الكلام مع الرجل الأجنبي أصبح الأمر عاديا. فالنفس تأبى المنكر لأول مرة، فإذا رأت المنكر بعد ذلك يقل الإباء في النفس، فإذا رأت المنكر المرة الثالثة ربما تقبله، وفي المرة الرابعة ربما تفعله، وفي المرة الخامسة ربما تدعو إليه، وفي المرة السادسة والسابعة والسبعين ربما تفلسف النفس وقوعها في المنكر. والحمد لله مولانا، ما احنا افضل من غيرنا واحسن من غيرنا، وانا ما صليتش الفجر ما غير ما بيصليش خالص، هو انا طالعه يعني بالبدل بالبنطلون ما غيري طالعه بالميني جيب والميكرو جيب، وهكذا تفلسف النفس المنكر وتسوق لنفسها فعل المنكر وانتشار المنكر والباطل. ثم تجريم الحجاب، حجاب رجعي، ما فيش حاجة اسمها حجاب، حجاب رمز للتخلف، والدعوة إلى فصل الأولاد عن البنات في المدارس وفي الجامعات دعوة للتخلف ورمز للتخلف، مع أن هناك من دول أوروبا الآن تربويا من يدعو إلى الفصل الكامل في الفصول الدراسية بين البنين والبنات، لأنه قد ثبت بالتجربة العلمية أن الطالب إذا انعزل يساعده هذا الفصل على شدة التركيز والتحصيل، إن كيف يحصل تحصيلا كاملا وهو يجلس إلى جوار فتاة جميلة أرسلت شعرها ووضعت البرفان العاصف وجلست إلى جواره ملاصقة له ملاصقة الظل للشيء، كيف يركز؟ هل هو جماد لا يشعر ولا يتحرك؟ هذا مخالف للعقول وللفطر. ومحال أن تشعل نارا وأن تصب عليها سولارا أو بنزينا وأن تنادي على النار حذاري من الاشتعال، إياك أن تشتعل، لا هذا وهم، لا بد أن تشتعل وأن تنفجر وأن تثار الغرائز الهاجعة وأن تستثار الشهوات الكامنة. فالحجاب أمر الله للمرأة، الحجاب أمر الله وحكم الله، وليس كما يردد حتى بعض المنتسبين إلى العلم بأن الحجاب ليس من الدين. والله سمعت هذا بأذني الأسبوع الماضي، والله الأسبوع الماضي، على شاشة فضائية من رجل يرمز إليه بالعلم بل والفكر الإسلامي. ما فيش حاجة اسمها حجاب، حجاب ده حجاب للعقول، الحجاب حجاب للرؤوس. وأنكر الحجاب وعجبت كيف يشار إليه بالفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي وقد غاب عنه قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر من الله للنبي ليس خاصا بنساء النبي فحسب، بل هو حكم لنساء النبي ولكل امرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه بعض المواد، ولا أريد أن أستطرد، ذكرت لكم أنني أحصيت أكثر من 40 مادة على شاكلة هذه المواد التي طرحتها الآن، تريد أجندة هيئة الأمم عبر النموذج الغربي للمرأة أن تفرض هذه المواد بمواثيق ومعاهدات بينها وبين الدول عبر مؤسسات تراقب تنفيذ هذه المواد بآلية معروفة. نرفض هذا، يرفض كل مسلم هذا الطرح، وترفض كل مسلمة أبية هذا الطرح، بل وأنا أحتم وألزم الأمة الآن أن تعتز الأمة بهويتها وعقيدتها وأخلاقها ودينها وقيمها وتصورها وتصوراتها، وأن تقدم النموذج الإسلامي للمرأة المسلمة، وأن تقدم التصور الناصع لنخاطب به الآخر، لنخاطب به الآخرين. لا ينبغي أن نظل مهزومين دائما وأن نتلقى نحن وأن يتولى العلماء الدفاع، بل يجب على الأمة أن تطرح هي النموذج الإسلامي المشرق الناصع في كل جوانب الحياة، في جانب الاعتقاد وفي جانب التعبد وفي جانب التشريع وفي جانب الأخلاق وفي جانب السلوك. ولكن لأن الأمة مهزومة، وأخطر ألوان الهزائم عندي هزيمة نفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، فالأمة أضعف من أن تصد هذه الحرب الهائجة، فضلا عن أن تقدم هذا النموذج المشرف للمرأة التي يجب أن تحتذي به كل امرأة على وجه الأرض. فالأمة أمة قيادة، وأمة ريادة، وأمة بلاغ، وأمة دعوة. وأستطيع في عجالة، لأن الوقت قد أزد، أستطيع في عجالة أن أضع بين أيدي حضراتكم صورة مختصرة بليغة لمكانة المرأة في دين الله تبارك وتعالى وفي دين ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في عجالة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يا أيتها المسلمة الأبية، يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه، من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغيب. اقرأي حتى لا تخزعي، وتابعوا العلماء الربانيين حتى لا تنخدعوا، فنحن نعيش زمان الفتن، نحن نعيش زمان الفتن. والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من استمع إلى أهل العلم الربانيين من أبناء الطائفة المنصورة الذين لا يخلو منهم بموعود رسول الله زمان ولا مكان. اقرأوا تاريخ المرأة عند اليهود، واقرأوا تاريخ المرأة عند الهنود، واقرأوا تاريخ المرأة عند الإغريق وعند الرومان وعند اليونان، بل وعند العرب في جاهلية قبل الإسلام. ألم تقرأوا جميعا قول الله؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ ألم تعلم أن البنت كانت تقتل وهي حية وتدفن وهي حية خشية الفقر والعار؟ فجاء الإسلام ليكرمها بنتا، وليكرمها زوجا، وليكرمها أما. ولو اكتفى الإسلام بتكريمها حين تبلغ مرحلة الأمومة لكفى، ولكن هيهات هيهات، فقد كرمها بنتا وكرمها زوجا وكرمها أما. ولنبدأ على وجه السرعة بتكريمها أما. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ويكرمها الإسلام زوجة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل، ورسول الله يقف على عرفات يتحدث عن الأعراض وعن الدماء وعن الأموال وعن حكم الربا وعن حكم الدماء، ولا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين قيمة المرأة وكرامة المرأة ومكانة المرأة، فيقول: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وابن حبان وفي صحيح ابن حبان والحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائهم، خياركم خياركم لنسائهم. وفي الرواية التي ذكرت في أول اللقاء في مسند أحمد وغيره من حديث عائشة والحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، بل أنا أعجب حين أطالع كتاب الله سبحانه فأرى سورة كاملة من أطول سور القرآن ألا وهي سورة النساء، وأقلب سور المصحف لأقف على سورة الرجال فلا أجد. لن تجد سورة تسمى بسورة الرجال، وإنما ترى سورة من أطول سور القرآن تسمى بسورة النساء. أي تشريف هذا وأي تكريم! بل ويكرمها الإسلام بنتا حتى وهي طفلة مكرمة. هؤلاء الذين يتغنون بالحضارة والديمقراطية وينادون بيوم عالمي للمرأة من 1857 نقول لهم: لقد كرم محمد صلى الله عليه وسلم المرأة من 14 قرنا تكريما لم تكرمه امرأة على وجه الأرض في أي ملة وفي أي قانون وضعي. كرمها وهي بنت. فيقول كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين، من عال أي ربى، من عال جاريتين حتى تبلغا، اسمع، قال: كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي بالسبابة والوسطى. انظر إلى ملازمتك للنبي ومصاحبتك له وقربك منه. يا من رزقت بابنتين فربيت الابنتين تربية كريمة على القرآن والسنة والفضائل. من عال جاريتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وفي رواية الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: بأبي وأمي وروحي يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. أنا أحذر آباءنا ممن يظلمون البنات في الميراث، فأنا أعلم أن كثيرا من قرانا وأن كثيرا من آبائنا يحرمون البنت من الميراث بدعوى أنها في عصمة رجل. هذا ظلم بشع منه أيها الأب، وستسأل عن هذا الظلم بين يدي الله جل وعلا. واعلم أنك ترتكب جرما وترتكب حراما لا دخل لك، حتى ولو كانت في عصمة زوج غني فلا بد أن تعطيها حقها كما شرع الملك العلي جل جلاله. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. هذه مكانة المرأة باختصار، مكانتها وهي أم وهي زوجة وهي بنت. والله لقد بكيت بالدموع المدرار مدرارا في يوم من الأيام وأنا أطوف حول بيت الله جل وعلا في عمرة، وإذ بالمؤذن يقول: الصلاة على الطفلة، وإذ بالطائفين حول بيت رب العالمين يتقفون للصلاة على طفلة. فقلت: سبحانك، ما انتبهت لهذا المعنى من قبل. أهذه قيمة البنت في ديننا يتوقف الطواف من أجلها حول بيت الملك؟ يتوقف الطواف حول بيت الملك من أجل أن تصلي على طفلة؟ هذه مكانة الطفلة، هذه مكانة المرأة عندنا. ثم أنا أعجب لهؤلاء الذين يتغنون بالحرية والديمقراطية و يعني حقوق المرأة و يتغنون بذلك وهم يقدمون المرأة للعمل في كل مجالات العمل للرجال. رأيت بعيني في قلب أمريكا، في قلب نيويورك، رأيت امرأة تمسك هذا الذي يسمى بالحفار، وتعجبت في هذا الجو البارد القارس البرد. وقد خرجت من صلاة الفجر مع إخوة لي في قلب نيويورك في مدينة بروكلين، ورأيتها في الساعات المبكرة الأولى تعمل بهذه الآلة الضخمة التي تهز كل جزء في الجسد وترجه رجا. وسألت الأخ الذي يقود لي السيارة، قال نعم لا فرق، تعمل في كل المجالات التي يعمل فيها الرجل. قلت ويزعمون أننا نظلم المرأة وأننا نهين المرأة؟ المرأة هنالك مهانة، يتسلى بها ويستمتع بها، وهي شابة حسناء جميلة، ثم يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين في أواخر عمرها، بل وربما يهزرها أولادها ولا يأتون إليها إلا فيما يعرف باحتفالات أعياد الميلاد كل عام مرة، والأولاد يفارقون البيوت من السادسة عشرة سواء كان الولد ذكرا أم أنثى. أنا أعجب لهؤلاء الذين يتفننون إذا أراد أحدهم أن يبني بيتا أو قصرا يبحث عن أجمل المواقع وعن أبدع المصممين من المهندسين المعماريين والإنشائيين، ويبحث عن أجود الخامات وعن أبدع مهندس الديكورات. كل هذا هو بناء من طين، كل هذا لبناء من طين لا تترتب عليه إلا سعادة الدنيا، وربما يكون سببا للتعاسة والشقاء. أعجب لهؤلاء الذين يبحثون ويبدعون في بناء من الطين ولا يفكرون في بناء من يسكنون هذا الطين، لا يفكرون في بناء الأسر، في بناء الأولاد، وعلى هذا البناء تتوقف سعادة الدنيا والآخرة. فحين نقول بأن المرأة المسلمة مكرمة عندنا لأنها تشكل العمود الفقري للبيت المسلم الذي يشكل العمود الفقري للمجتمع المسلم بل وكيان الأم وكيان الأمة بأسره، يتهموننا بأننا نريد أن نسجن المرأة وأن نحبس المرأة وأن الزوج سجان قاهر وأن الأمومة تكاثر حيواني وأن القوامة سيف مشهور من الرجل على رقبة المرأة وأن البيت سجن مؤبد تعيش المرأة فيه بين جدران مغلقة. هؤلاء هم الذين ينادون بالحرية، يقدسون بناء الطين ويحقرون من بناء الإنسان الذي تقوم على تربيته وبنائه الأم المسلمة والمرأة المسلمة. فأنا أرى أن المرأة المسلمة مجتمع كامل، لا أقول ذلك من أجل هدهدة مشاعر المرأة، لا والله، بل أقول ذلك تدينا، المرأة مجتمع كامل، لأنها إن كانت تشكل بذاتها نصف المجتمع فيتمنح المجتمع نصفه الآخر من رجال ونساء. هذا المجتمع كله الذي أراه الآن بين يدي والذي ترونه على الأرض كلها بفضل الله ثم بفضل المرأة، بفضل الله ثم بفضل المرأة. ما وهب للمجتمع أولادنا وبناتنا إلا الأم. وأقول بملء فمي، والله ما فتحنا العالم بأمهات متحللات ولا بأمهات متفرنجات ولا بأمهات منفلتات من ضوابط الشرع، إنما فتحنا الدنيا وفتحنا العالم كله بأمهات طاهرات عفيفات فاضلات، بمسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات. ولن تعز الأمة ولن تمكن الأمة من جديد إلا بأمهات يسرن على درب خديجة وعائشة وفاطمة وحفصة وأم سلمة وغيرهن من زوجات الرسول الطاهرات والصحابيات الفضليات والتابعيات الجليلات. نعم، لقد علم أعداؤنا أن المرأة المسلمة تشكل العمود الفقري في المجتمع المسلم، فراحوا يخططون لها تخطيطا مرعبا للقضاء عليها ولإغراقها في مستنقع الرذيلة الآثم العفن، ولإخراجها عن دينها وأخلاقها وقيم مجتمعها المسلم. وقالوا كلماتهم الخبيثة: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع، فأغرق الأمة المسلمة في بحور الشهوات والماديات. أرجو من شبابنا أن يعي هذا وأن يفطن إلى هذا، ولا ينبغي أن تكون معلوماتنا وثقافاتنا سطحية، بل يجب أن نتعرف على الحقائق وأن نعود لنتغلغل لنصل إلى الجذور حتى لا نخدع وحتى لا نضلل، لأنني أرى أن فتن الشبهات أخطر بكثير من فتن الشهوات، ولا أقل بهذا من قدر أو من خطر فتنة الشهوة أبدا، وإنما يبقى خطر فتنة الشبهة أعظم من خطر فتنة الشهوة، وكلاهما خطير. هذه كلمات أردت أن أذكر بها أمة الحبيبة الذي سكن حبها قلبي في هذا الوقت الذي يحتفل به بصورة مؤلمة لقلبي شخصيا بما يسمى باليوم العالمي للمرأة. أرجو الله أن أكون قد وفقت في تجلية حقيقة هذا اليوم ومراميه لشبابنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا، وأسأل الله أن يستر نساءنا. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، واستر بناتنا، وأصلح شبابنا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم احفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، واقبلنا وتقبل منا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.